لو سمحت ولا لا؟ بص يعني الاكثار من شرب الاعشاب مش مستحب. ليه؟ عشان كل اعشاب من دول ليها اعراض جانبيه وتاثيرات انا ما اعرفهاش، يعني ما اعرفهاش كلها، ما اقدرش احصرها. خلي بال حضرتك، انت عشبه واحده من دول فيها 600,000 ماده كيميائيه بتاثر عليك ازاي انا ما اعرفهاش. اذا كان الاكل نفسه، يعني انا ابقى احط لكم مثلا فيديو لشيف بتاع خضار وبتاع طبيخ بيقول الاكل ده اللي هقوله ده ما تسخنهوش لتاني يوم، قال السبانخ وقال الفراخ وقال البيض. حضرتك متخيل القرف؟ يعني هما نفسهم فاهمين ان الاكل ده تاني يوم لو اتسخن بايظ، هو بيطلع حاجات مقرفه، حاجات معفنه. فانت لما تيجي تقول لي بقى اعشاب، كلمه اعشاب دي كلمه مطاطه، انا ما اقدرش احكم عليها. انا اعرف احكم على الملح واحكم على السكر. المواد دي مواد كيميائيه كيميتها معروفه بقى، السكر ده كيميته معروفه والملح كيميته معروفه، ومعروف ان الصوديوم كلورايد جسمك بيتعامل معاه والجلوكوز بيتعامل معاه ازاي. فانتهت خلاص. يعني ايه انتهت؟ يعني حضرتك توست في سوريا، وسوريا برضو معرفش ايه توست، سوريا معرفش ايه توست. طبعا فراخ ايه وقرف ايه. ما قلنا خلاص الحاجات دي قاتله ما فيهاش هزار. خلاص شكرا يا استاذ حجاج. المقصود من الكلام ان الراجل لما اشتكى من البروستاتا، هو بيشتكي من، يركز معايا بقى، هو بيشتكي من الم في منطقه الشرج اثناء الجماع. طيب هو سؤال قد كده، رفيع قد كده، هو مين اللي قال لحضرتك ان ده تعب بروستاتا؟ ما انا عشان كده بقول لك انت عندك مشكله في تفسير الاعراض اللي بتجيلك. فانت لو سمحت اما تيجي تعرض عليا حاجه عايز تعرضها، اعرضها احساسك بيها انت. يعني انت بتجيلك صداع، قول لي بيجيلي صداع، ما تقوليش ضغطي بيعلى. يعني دي مش شبه دي. عندك رفرفه او ضربات قلب سريعه، ما تقوليش اصل هو الغده عندي نشطه. دي برضو مش محتاج اسمعها من حضرتك، لان ربنا سبحانه وتعالى خلق جسمك يعرف يعمل ادابتيشن، تكيفات كتيره. فمعنى ان جسمك خرج بره اطار التكيف وبدا يزعجك انت، اعرف ان هو بيشتكي. فيا ريت شكوتك تكون احساسك بنفسك. عندك زغلله، عندك صداع، عندك رجفان، عندك تعرق، اوصفه زي ما هو. لكن موضوع بقى اصل انا اول ما باكل سكريات ضغطي بيعلى، طب حضرتك انت بتعرف منين ضغطك بيعلى؟ اذا كان انا في بيتي وفي عيادتي ما عنديش جهاز ضغط، انت بتعرف منين ضغطك بيعلى؟ فيقول لك اصل بصدع فبمسك فبقيس ضغط. هو الكلام اللي بحكيه ده، احنا بنحكي في طب جديد، حضرتك انا بتعلم معانا اعراضك بتوصفها ازاي؟ تحكيها ازاي؟ طيب الوجع بقى بتاع الاستاذ اللي انا حكيت عليه ده طلع ايه؟ سالت سؤال صغير قد كده، قلت له الشعور ده مصاحبه امساك؟ قال لي قلت له وانتفاخ؟ قال لي قلت له خلاص. ليه بعدت بدماغ البروستاتا؟ اصل هو كان عنده سرطان مثانه. بص اللفه دماغنا رايحه فين؟ مسوحاك لحد فين؟ دكتور بحس ان دماغي هتفرقع من هنا، وبسمع النبض بتاع قلبي في دماغي. باشا برضه ملوش علاقه بقلب حضرتك، انت تمام. الحته دي ما فيهاش مشكله. احساس الالم، شعور نقل الالم، دي حاجه كبيره بقى قوي، لان تفاصيل الالم نفسها تفاصيل تقيله. لحد النهارده هما يقول لك الذبحه الصدريه بيجيلك الم ثقل هنا، او يسمع في الفك هنا، او يسمع في كتفك الشمال وتنميل في ايه، او ايدك اليمين. يا باشا الوجع ده كله ايه ده؟ اذا كان القلب يا باشا نفسه بصماماته بالشرايين بالقصه دي كلها غير لا تشعر بالالم اصلا. ايه رايك بقى؟ يا عم الكمبيوتر، السؤال بقى ايه راي حضرتك؟ يعني القلب بالشرايين بالصمامات عدمت الاحساس، يعني لو سدتك كل شرايينك المفروض ما تحسش بحاجه حضرتك. ايه راي حضرتك بقى؟ احنا اساءه فهم الألم، جسمك بيعبر لحضرتك بين اللي حضرتك رسالة، فبناء عليه هو محتاج منك انت ترد له خبر. مش كل ما اكلم سعادتك انت مستبعد الاكل من دايرة اهتماماتك. ده علاقة الاكل بمستوى تفكير، علاقة الاكل بنفسيتي، علاقة الاكل بالغضاريف اللي في ظهري. انا اصلا وتلاقيه بيتكلم بمنتهى الثقة، يقول لك ايه؟ اصل انا اصلا عندي غضروفين. طب يا باشا انت ليه جالك غضروفين؟ مش ده السؤال؟ هو السؤال يتسال كده ومعقوله يتصلحوا بالاكل؟ ما هو يا باشا هو سببهم الاكل. يعني حضرتك دلوقتي انت ايه اللي خلى لجامات واربطه ظهرك تفك وتطقطق لحد ما الغضاريف تبص من وسطها كده؟ ما هي انت الغضاريف دي اللي ماسكها مكانها، اللي ماسكها ان بليس، اللي ماسكها لجامات كده، لجام من قدام ولجام من ورا، واعمل لها حلقه مخصوص انا للغضاريف دي. كويس؟ الانزلاقات الغضروفيه يعني. كويس؟ اللجامات دي واحد قدام واحد ورا. ايه اللي خلاه يرتخي والغضروف يبص كده يدوس على النقاع الشوكي؟ اسال السؤال ده انت لنفسك الاول قبل ما تسالني انا، هو ازاي الغضروف هيرجع مكانه بنظام اكل؟ انا لقيت السبب خلاص، فانا دي شغلتي انا مش شغلتك انت. زي ما انا اكتشفت ان السرطان هيستجيب لي شغلي، هيستجيب لي شغلي. طبعا طبعا هيستجيب لي شغلي غصب عني. ما قدموش سكه تانية، ما قدموش سكه تانية. لكن انت بقى السرطان هتعلق عليه. خلي بالك كل عينين السرطان ما بيموتوش بسرطان اصلا، بيموتوا بايه؟ بكاشيكسيا هزال. الكورتيزون بقى، ما هو اصلا الراجل ده لما جاله سرطان كان عنده حاله اضطراب الهرمون اللي قلت عليه. الكورتيزون بتاعه في السماء، الانسولين بتاعه في السماء، النخاميه في اشد درجات نشاطها. يا باشا انا من ساعه ما قلت حاله الغده النخاميه وانا عندي اربع حالات مايكرو ادينوما دلوقتي، اللي هي اورام النخاميه الصغيره المايكرو ادينومز. جالي هنا حالات مش فوق السبع حالات لحد من ساعه فيديو النخاميه اللي عملته. خلاص؟ فالناس كتير، ما انتش اطمن، انت مش لوحدك. انت احنا كلنا عندنا خلل في الغده النخاميه، في اضطراب في افرازاتها. فاهم ولا لا؟ الاجهاضات الغير مبرره، تاخر الحمل، تاخر الانجاب في الرجاله وفي الستات، كل دول، كل ده يا باشا اضطرابات نخاميه. بس عشان انت فاهم، شعورك بالالم شعور قايم على هرمونات. يعني مش زي ما انت حاسه، الالام اللي بتبقى موجوده جوه العضلات، الاعصاب كلها ملتهبه وبتعدي جوه العضلات، لازم تحس فيها بالالم. تحس بالالم من الغشاء اللي مغطي العظم بتاع حضرتك، فتحس بنشر. تيجي تحكي للدكتور بتاعك تقول انا جسمي كله بينشر عليا. الناس اللي ماشيه على النظام معايا يعرفوا الفرق دلوقتي في مناعتهم. في وسط البرد وفي وسط الاتاكس اللي كل شويه يقول لك الحق ده جاله مش عارف دور ايه، المتحور مين، والمتحور ايه، وزعبوط فين، الكلام ده ما بيحصلش معانا الحمد لله. وزي ما قلت لك انت مناعتك اقوى ما يمكن لحد ما تخل معاها، ولعلمك المناعه بتديك فرصه واثنين وثلاثه وحسب مستوى غلطتك ومقدار الغلطه. فانت مناعتك بتعافر معاك طول اليوم. بالمناسبه انت جهاز مناعتك مش محتاج حاجه تقويه، جهاز مناعتك بيستثار وبيتم تحديثه يوميا مع كل لطشة هواء جديدة بتشمها، مع كل ايد بتلمسها، مع كل تغييف في الميكروبيوم اللي حواليك.